من إتيان الحائض أو في غير المأتى. وقوله نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس: الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن لا شئتم. ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك ابن أنس وابن جريج وسفيان ابن سعيد الثوري أن محمد ابن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وفي حديث بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: حرثك، ائت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في المبيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنن. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن حنش ابن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إني أجبي النساء. التجبية هي أن يأتي الرجل المرأة منكبة على وجهها. قال له رجل: إني أجبي النساء، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ورواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى ابن غيلان، حدثنا رشدين، حدثني الحسن ابن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. حديث آخر. قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود ابن موسى، حدثنا يعقوب ابن كاسب، حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأة في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم الآية. رواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب به. ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث ابن شريح عن عبد الله بن نافع به. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر

عن عطاء بن يسار عن ابن عمر فذكره. قال ابن كثير: وهذا الحديث محمول على ما تقدم، وهو أنه يأتيها في قبولها من دبرها. ولما رواه النسائي أيضا عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضيل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى بن عمر: إنه قد أكثر عليك القول، إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذت بحال اليهود، ثم قد أخذنا بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن. فأمر الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح، وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني عن الحسين بن إسحاق عن زكريا ابن يحيى كاتب العمري عن مفضل ابن فضالة أو مفضل ابن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره. قال ابن كثير: وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي، يعني تيان النساء في أدبارهن، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر أو السير، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فقال الحسن بن عارفة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل ابن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن خزيمة ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل: جزاك الله خيرا، يقول: ما معنى قول عائشة وأنا حائض طامث؟ طامث يعني طمثها الحيض، حائض، أي نعم، سبقت لي، لم يطمثهن قبله إنس ولا جان، أي نعم، وأحسن إليك. لماذا يأتي ابن كثير بكثير من الآثار إيش تقرر معنى واحدا؟ هذا من يعني الاستقصاء لجميع الآثار، وهو جيد حسن، هذه طريقة المحدثين، لا يتكلم كلاما إنشائيا ولكنه يورد ما يعني يتيسر أو ما يستطيعه من الآثار يجمعها جميعا، والضعيف منها يبينه، والإسرائيلي يبينه، والصحيح يبينه، وهذا من العلم لا شك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا.

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. شيخ رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشرت موضوع درس اليوم هو تكملة لتفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. عرضنا بالأمس شطرا مما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله من الآثار في تفسير هذه الآية الكريمة وبقية نكمل بها اليوم إن شاء الله. يقول ابن كثير رحمه الله وقد روينا عن ابن عمر نعم وكأنه ذكر يعني بعض المخالفات فأراد أن يأتي بالآثار التي ترد تلك المخالفات. قال وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا وأنه لا يباح ولا يحل يعني اتيان المرأة في الدبر كما سيأتي. قال وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السير. قال وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وهذا هو يعني المظنون. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فقال الحسن بن عرفة أشار إلى أنه صحيح هنا قال رواه الدارقطني نعم. فقال الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر

وقد روى هذا الحديث يحيى ابن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله وهذا أصح والله أعلم. وكذا رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. قال ابن كثير طريق أخرى قال جعفر الفريابي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به، والناكح يده، والناكح البهيمة، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع بين المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه. قال ابن كثير بن لهيعة وشيخه ضعيفان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى ابن حطان عن مسلم ابن سلام عن علي بن طلق قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق. وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به وفيه زيادة وقال هو حديث حسن. قال ابن كثير ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والصحيح أنه علي بن طلق أنه علي بن طلق. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث ابن مخلد على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن الحارث ابن مخلد عن أبي هريرة يرفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع عن سهيل ابن أبي صالح عن الحارث ابن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به. طريق أخرى قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أخبرنا أحمد بن القاسم ابن الريان حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. يقول ابن كثير ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي، وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم.

أو أربعة أشهر. فقال عمر رضي الله عنه: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى بن عباس رضي الله عنهما: وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا. يعس يعني يتفقد رعيته في الليل. نعم. نعم. إذا نعم. إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول وهي تقول تطاول هذا الليل وازورج جانبه، وأرقني الله دجيع ألاعبه طورا وطورا، كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه. يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقارب، فوالله لولا الله لا شيء غيره لانقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا ألا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم أو نحوه، وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم التشبيك بين الأصابع في المسجد، وهل هو طوال المكوث في المسجد أو عند انتظار الصلاة؟ على كل حال لا يشبك بين أصابعه، يعني خشية أن يأتيه النوم، أو لا يشبك بين أصابعه في حال الصلاة، أو يفرق أصابعه في حال الصلاة، فهذا من العبث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.